بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب الفصل 36 في الذكر على الدابة إذا استصعبت، قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. قال شيخنا قدس الله روحه: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في الذكر على الدابة إذا استصعبت، أي إذا تلدنت على صاحبها وأبت أن تتحرك من مكانها وأصبحت صعبة غير قابلة للتحرك والسير، فماذا يفعل حينئذ؟ أورد هذا الخبر عن يونس بن عبيد، قال وهو من علماء التابعين، قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا وقفت بإذن الله. والصعوبة التي تكون في الدابة تارة بالامتناع من الوقوف، وتارة بالامتناع من التحرك. وقراءة هذه الآية لم يأتي مستند فيها إلا هذا الخبر المقطوع، إلا هذا الخبر المقطوع، وهو من قول يونس بن عبيد، مع أنه أيضا الإسناد إليه لم يصح، ولو صح الإسناد إليه لم يكفي لإثبات سنية هذا الأمر، لا يكفي لإثبات سنية هذا الأمر. وباب الأذكار لا تكفي فيه التجارب مهما كان قدر من كان جرب، لأنه ينفتح على الناس بذلك باب في الدخول في أنواع من الأذكار والأعمال، ولا يكون هناك مستندا لها إلا التجربة، وهي ليست بمستند لإثبات سنة أو مشروعية عمل. نعم. قال رحمه الله: الفصل 37 في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي: يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه. ثم عقد هذا الفصل في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك. انفلتت ولم يتمكن من إدراكها، فماذا يصنع؟ أورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادي: يا عباد الله احبسوا، فلينادي يا عباد الله احبسوا، ينادي يا عباد الله احبسوا أي احبسوا الدابة أمسكوها، يرفع صوته بالنداء لعل الله سبحانه وتعالى يقيض له من يسمع صوت ندائه فيحبس دابته ويمسك بها. يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضرا سيحبسه. وهذا لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به، لأن في إسناده رجل يقال له معروف السمرقندي وهو غير معروف بل مجهول، فلا تثبت بما رواه حجة، لا يثبت بما رواه حجة، فهذا غير ثابت. ومن لطيف ما يذكر وجميل في هذا الباب ما رواه الهروي رحمه الله تعالى عن الإمام عبد الله بن المبارك، أنه حصل له شيء من هذا، انفلتت الدابة فتذكر هذا الخبر، تذكر هذا الخبر فنادى رفقته أن يأتوا بالأوراق نفتش، يقول في الأسانيد، قال فنادى رفقته وطلب الأوراق يفتش في الأسانيد يتأكد يعني من ثبوت الخبر أو عدم ثبوته، فانظر إمامته رحمه الله تعالى وحرصه، مع أن الموقف يتطلب مبادرة استعجال، فلم يلتفت وإنما أراد أن يتأكد أولا من صحة الخبر أو عدم صحته ليعمل به أو لا يعمل، لأنه إذا لم يصح لا يعمل به، إذا لم يصح لا يعمل به، وهو لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به. نعم. قال رحمه الله: الفصل 38 في الذكر عند القرية أو البلدة. الهروي يعني استجود هذا الصنيع وقال يعني انظر، لم يستجز لنفسه أن يعمل به حتى ينظر، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن العمل يكون بالحديث إن صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كل ما يكتب في الكتب قال صلى الله عليه وسلم يكون صحيح النسبة إليه. هناك أحاديث رويت بطرق واهية بل بأسانيد فيها من هو ضاع أو مجهول أو نحو ذلك مما لا تقوم به حجة ولا تثبت به سنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. الفصل 38 في الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي. أورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذكر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخولها، يعني إذا أقبل عليها وأراد دخولها بماذا يدعو، فجاء بهذا الحديث حديث صهيب رضي الله عنه، وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند رؤية البلدة والمرء مقبل عليها يريد أن يدخلها، سواء كان هذا الدخول للإقامة فيها إقامة طويلة أو الإقامة لبضع أيام أو لأوقات، فإنه إذا أقبل على قرية أو بلدة أو مدينة يريد أن يدخلها يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء لا ليس موطنا بعد الدخول والوصول إلى المسكن أو البيت أو وإنما بمجرد ما يرى البلدة، وإذا كان قادما إليها بالطائرة والطائرة تهبط يرى البلدة التي سيقيم فيها يدعو بهذا الدعاء، أو كان بالسيارة إذا أقبل على البلدة ورأى جدراتها وبيوتها ومنازلها يدعو بهذا الدعاء الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها، قوله إلا قال حين يراها في تحديد لموطن هذا الدعاء، وأنه عند رؤية البلدة، عند رؤية البلدة ليس بعد الدخول أو بعد الإقامة، وإنما عند رؤيتها يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من ما في هذه البلدة من شر وأن يعطيه مما فيها من خير. قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقللنا أي حملنا على ظهورهن، ورب الشياطين وما أضلل أي عن صراط الله المستقيم وأبعد عن طاعة ربي العالمين، ورب الرياح وما درين أي ما تذروه الرياح من حبوب وأشياء وغير ذلك. فتوسل إلى الله بين يدي هذا الدعاء بأربع توسلات، بالسماوات وما أضلت، وبالأراضين وما أقلت، وبالشياطين بربوبية الله لهذه الأشياء، ربوبية للسماوات وما أضلت، وربوبية للأرض وما أقلت، وربوبية للشياطين وما أضلت، وربوبية للرياح وما درت. والعبد حينما يتوسل بهذه التوسلات العظيمة بالله سبحانه وتعالى رب العالمين رب كل شيء، يستحضر بهذا التوسل قدرة الله على كل شيء، وأن الأمر بيده، وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، فما تحت السماء ملكه جل وعلا وتحت ربوبيته وتسخيره، وما فوق الأرض وكل متحرك، كل ذلك بتسخير الله سبحانه وتعالى وتدبيره. فهو بهذا التوسل إضافة إلى كون التوسل يقوي إيمانه بالله ويعظم ثقته بالله سبحانه وتعالى والتجاءه إليه جل في علاه. فلما ذكر هذه التوسلات العظيمة بالله رب العالمين بدأ ذكر المطلوب، قال أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. هذا السؤال لخير هذه القرية، خير هذه القرية، ما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من خير وبركة، وخير أهلها ما جعل في أهلها من خير أو بركة، ولو في بعضهم ولو في قليل منهم أن يعطيه الله سبحانه وتعالى من خير هذه، خير ما في هذه القرية ومن خير أهل هذه القرية وخير ما فيها، وخير ما فيها يتناول خير ما فيها من طعام من مسكن من غير ذلك. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى هذه السؤالات، ثم أيضا يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فجمع بين سؤال الخير والتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر. وهذه دعوة عظيمة جدا، جدير بالمسلم أن يعتني بها في كل قرية أو بلدة يريد أن يدخلها، أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الماثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: الفصل 39 في ذكر المنزل يريد نزوله. قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال في ذكر المنزل يريد نزوله. لاحظ الدعاء الأول الإقبال على البلدة، لكن إذا وصل الإنسان للبلدة وأخذ مكانا فيها يريد النزول فيه، النزول فيه سواء نزولا مؤقتا ليوم أو بعض أيام أو لإقامة طويلة، أو شرى بيتا، اشترى بيتا أو استأجر شقة أو غرفة في فندق أو نحو ذلك، سواء لمدة طويلة أو قصيرة، فإنه إذا نزل منزلا حتى يتناول ذلك. إذا كنت في سفر فنزلت في الطريق في الصحراء لتنام وترتاح، فإن هذا منزل نزلته، فتدعو بهذا الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث خولة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل منزلا، منزلا كما قدمت يتناول كل منزل يعني يسكنه الإنسان أو ينزله. ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله سبحانه وتعالى عندما تطلق تارة يراد بها كلماته الكونية القدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتارة تتناول أو يراد بها كلماته الشرعية الدينية التي فيها أمره ونهيه وأخباره سبحانه وتعالى. والأقرب الله أعلم أن المراد بقوله هنا أعوذ بكلمات الله أي كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية، كلماته الكونية. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ما يوضح ذلك: التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذا إنما هو في كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية. قال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، بل هي في غاية التمام والكمال. من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي يتناول هذا كل مخلوق فيه شر، قل الشر فيه أو كثر، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى جل في علاه بكلماته التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، وهذا يتناول كل مخلوق قام فيه شر، يتناول كل مخلوق قام فيه شر أو وجد فيه شر، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى هذا التعوذ منه. قال: لم يضره شيء، قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لاحظ هذا التحصين واستمراره، يعني لو كان المنزل الذي نزلته بيتا ملكته وتقيم فيه 30 سنة أو ما يقدر الله لك من عمر تقيمه في ذلك البيت، وقلته عند نزولك لم يضرك شيء في بيتك. ولهذا ينبغي على المرء فعلا أن يحرص على هذا التعوذ حتى يكون له حصانة بإذن الله، حتى يكون له حصانة بإذن الله وحفظ من أن يضره شيء. قال: لم يضره شيء، وشيء في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء لأنه سيكون في حصانة وحفظ الله سبحانه وتعالى لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. استفاد من قوله حتى يرتحل من منزله ذلك أنه إن نزل منزلا جديدا احتاج ماذا؟ إن نزل منزلا جديدا احتاج أن يعيد هذا السؤال وهذا التعود، ويكون هذا التعود يصحب المسلم في كل منزل، ويحرص ألا ينسى، يحرص ألا ينسى. القرطبي رحمه الله المفسر يقول: منذ سمعت هذا الحديث لم أترك في كل منزل. يقول: فنزلنا مرة بالمهدية ليلة فلدغتني عقرب، فتذكرت أنني نسيته. يقول: فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة في ذلك المنزل. وهذه القصة يوردها العلماء في شرح الحديث لما فيها من فائدة، ألا وهي أن هذا التعود ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل منزل. وقديما تكثر منازلهم، إذا كان يريد مثلا يأتي الحج، قبل أن يصل للحج ينزل منازل كثيرة جدا في الطريق. أما الآن ما ينزل ولا منزل واحد، يصل مباشرة بإذن الله في وقت يسير وبراحة إلى هذه الديار المباركة. لكن في الزمن الأول إذا أراد الحج ينزل في الطريق ربما 30 منزل أو 40 بحسب بعد بلده عن هذه الأراضي المباركة. فالحاصل أن هذا التعود يحرص عليه، سواء كان المنزل بيتا أو خيمة أو الصحراء نزل فيها الإنسان، أيا كان ذلك يحرص على أن يأتي بهذا التعوذ العظيم الماثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. ثم أورد هذا الحديث في الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض، إلى آخره، لكنه لم يثبت ويغني عنها الذي قبله، ويغني عن الذي قبله. أما هذا لم يثبت لأن في الإسناد الزبير بن الوليد الشامي قال الحافظ بن حجر في التقريب مقبول، ومن كان بهذا الوصف لا يحتج بما تفرد به، وقد تفرد بهذا، فلا يحتج إلا إذا وجد بمن يتابعه فيقوي ما رواه، فتفرد به فلا يثبت، لا يثبت بما رواه سنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا غير ثابت ويغني عن الحديث الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: الفصل 40 في ذكر الطعام والشراب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: في ذكر الطعام والشراب، أي فيما يقول المرء في الطعام، سواء في أوله أول ما يريد أن يبدأ أو في خاتمته عندما يفرغ وينتهي من الطعام، ماذا يقول، ماذا يشرع له عند تناول الطعام في البدء والمنتهى، في البدء والمنتهى. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فيها أمره سبحانه وتعالى العباد بالأكل من الطيبات، وهذا فيه أن الأكل فيه ما هو طيب وفيه ما ليس بطيب، وأيضا الشراب فيه ما هو طيب وفيه ما ليس بطيب، وأن المسلم يتجنب الخبيث وما ليس بطيب ويأكل من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى وأباحها لعباده. ويشكر الله، قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يشكر الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي معنا الله يرضى عن عبده إذا أكل الأكل فحمده عليها وشرب الشرب فحمده عليها. فيحرص المسلم أولا على ألا يتناول إلا الطيب، ويتجنب كل خبيث لا أكلا ولا شربا، وأيضا يحرص على حمد الله وشكره سبحانه وتعالى ومنه الذي يسر هذا الطعام ويسر تغذي البدن به وانتفاعه به وتلذذه بتناوله، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه. وهذا الشكر باب من أبواب الرضا، الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. قال عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو رضي الله عنه على إثر قصة عمل حصل من عمرو على سفرة الطعام، جلس وأخذت يده تطيش في الصفحة، مرة يأخذ من قريب ومرة يأخذ من البعيد، ويصنع الأطفال وأحيانا الكبار، فكان يقول تطيش يدي في الصفحة ما يأكل من القريب، وإنما مر هنا ومر هناك يأخذ من القريب ويأخذ من البعيد تطيش يدي في الصفحة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاث سنن عظيمة، ثلاث سنن عظيمة وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالطعام. الأولى التسمية، أن يبدأ طعامه ببسم الله، والمراد ببسم الله أي بسم الله آكل، والباء في بسم الله باء الاستعانة، فتسمي في أول الطعام تسمي، وهذه التسمية فيها بركة على المرء في طعامه، لأنها لجوء إلى الله واعتماد عليه سبحانه وتعالى واستعانة به جل وعلا. فقال: قل بسم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك أي لا تأكل بشمالك، ولا يجوز الأكل بالشمال بل هو محرم ومنهي عنه. فمرة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أكل رجل بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. جاء في ألفاظ الحديث أنه ما حمله إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. هذا يدل على أن الأكل بالشمال ليس بالهين، وأنه لا يجوز للمرء أن يأكل أو يشرب بشماله. وإذا كان عنده مأكول ومشروب، مأكول ومشروب الآن يعني، وهذا يحتاج حقيقة ينبه عليه، في المدارس في الفسح، وهذه مهمة المعلمين والمربين، يأخذ الطفل خبزة وعلبة فيها عصير أو حليب أو نحو ذلك، فتكون واحدة باليمين وواحدة باليسار، فيأكل باليمين ويشرب باليسار أو العكس، وهذا يحصل كثير. فيحتاج أن ينبه هؤلاء الصغار مثل ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصغير، ينبهون، يقال له كل بيمينك، يقال له كل بشمالك، كل اشرب بيمينك، لا تشرب بشمالك ولا تأكل بشمالك، لا الأكل ولا الشرب. ويوجه، يقال إذا أردت أن تشرب خذ الذي باليسار واشرب ثم أعده إلى اليسار، لكن لا تستعمل اليسار لا لشرب ولا لأكل. يربى على ذلك. هذا عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال فما زالت طعمتي هذه، قال ما زالت هذه طعمتي، يعني ما زالت هذه طريقتي في الأكل. وكثير من الصغار إذا وفق بمعلم أو مربي وجهه برفق وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال بإذن الله طعمته، ويكتب لمن علمه أجر ذلك وثوابه. قال وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك، لأنه كانت يده تطيش في الصفحة، يأكل مما يليه ويأكل مما ليس يليه البعيد عنه. فقال وكل مما يليك. فهذه ثلاث سنن اجتمعت في هذا الحديث: التسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله في أوله. وهذا في أن التسمية في أول الطعام، أول ما يبدأ قبل أن يضع اللقمة الأولى أو الشربة الأولى في يقول بسم الله، يقول بسم الله، يقولها في أول الطعام. قال فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. النسي، والإنسان عرضة للنسيان، النسي وشرع في الطعام ولم يسم لا يكتفي بأن يقول بسم الله، بل يضيف لها هذا الذي يجعل هذه التسمية متناولة لأول الطعام الذي نسي التسمية فيه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إن نسي التسمية فإن التسمية في أثناء الطعام أو حتى في أواخر الطعام إذا ذكر ينفع بإذن الله بسم الله أوله وآخره. نعم. وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود. هذا الحديث حديث أمية ضعيف الإسناد، لأن فيه رجل مجهول، فهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويغني عن الحديث الذي قبله، وأن من نسي يقول في أثناء الطعام بسم الله أولا وآخرة. وفي هذا الحديث أن رجلا كان جالسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، يعني في آخر الطعام لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه. فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه، استقاء ما في بطنه، لكن هذا غير ثابت. أما كون الشيطان يستبيح الطعام بواحد لم يسم، هذا دلت عليه النصوص، يستبيح الطعام بواحد لم يسم، هذا دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا جلس الأفراد صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، على سفرة الطعام يحتاج أن يسمي كل واحد، ما يكفي أن يسمي أحدهم أو رب الأسرة، بل كل واحد حتى الصغير يسمي حتى لا يستبيح الطعام الشيطان من خلال من لم يسم، لأنه إذا لم يسمي الشخص قال الشيطان لمن معه أدركتم الطعام. وقد يستبيح الطعام أكثر من شيطان من خلال شخص لم يسم. ولهذا ينبغي على كل من جلس لتناول الطعام أن يحرص على التسمية. وما جاء في ذكر في هذا الحديث أن الشيطان استقاء جميع الطعام وكذا، هذا كل ما ثبت. ويذكر، وهذا يمكن أروي من باب الطرفة فقط، أحد الأشخاص يذكر أنه لما سمع هذا الحديث قالوا أن جلس على الطعام ولم يسم، تعمد أن لا يسمي إلى آخر الطعام، ولما جاء في آخر الطعام قال بسم الله هو الآخرة، وأخبر من حوله أن متقصد، قال حتى يستقي الشيطان، حتى يستقي. هذا فقه أعوج، أولا مبني على حديث ضعيف، وثانيا السنة أن تسمي في أول الطعام، أن تسمي في أول الطعام، ولا تجعل الشيطان يستبيح الطعام بسببك. فالحاصل أن هذا حديث لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن صح في النصوص أن التسمية تكون في أول الطعام، وأن من نسي حتى ولو كان في آخر الطعام يقول بسم الله أوله وآخره. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا حديث عظيم جدا في فضل الحمد بعد فراغ المرء من الأكل أو الشرب. وقد تقدم معنا في الآية الكريمة: واشكروا لله. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة فحمد الله سبحانه وتعالى عليها، أي على هذه الأكلة، وشرب الشربة فحمده عليها. فهذا باب عظيم من أبواب نيل رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. متفق عليه. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. تركه أي دون أن يعيبه، دون أن يعيبه. هذه سنة عظيمة جدا، وأدب رفيع وعالي من آداب الطعام، وهدي مبارك عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي الطعام ترك دون أن يعيبه. لكن لو أن الإنسان عاب الطعام، لو أن الإنسان لم يشتهي الطعام فعابه وذمه عند الحاضرين، وزاد تفصيلا في ذمه للطعام، ما الذي سيحدث؟ سيقلل من رغبة الحاضرين في الطعام، سيقلل من رغبة الحاضرين في الطعام، من شهيتهم للطعام، ولهذا ما يليق إذا لم يشتهي الإنسان الطعام لا يعيبه، لا يعيب الطعام، وإنما يتركه ويقول لا أشتهيه، ليس لي رغبة في الطعام، لكن لا يدم الطعام، لا يعيبه، يترك الناس تأكل ولا يفتح عليهم باب يجعلهم يعافون الطعام وينصرفون عنه. فالحاصل هذه سنة عظيمة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأدب من آداب الطعام أن المرء إن لم يشتهي الطعام أو لم يجد فيه رغبة لا يعيبه، لا يعيبه، وإنما يكتفي بأن يترك الطعام كما كان هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن وحشي رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. نعم، هذا فيها من سنن الطعام الاجتماع عليه، وأن الاجتماع عليه من أسباب البركة فيه، من أسباب البركة في الطعام أن يجتمع عليه، تجتمع عليه الأيدي. فإذا سمى المرء في أوله وحمد الله في آخره واجتمعت الأيدي على الطعام، وكان الطعام من حل، هذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في الطعام عظمت البركة فيه، عظمت البركة فيه. وهذا المعنى ذكر الإمام أحمد رحمه الله، أربعة إذا اجتمعت في الطعام: إذا سمى في أوله وحمد في آخره، وكان الطعام من حل، واجتمعت عليه الأيدي، اجتمعت عليه الأيدي. واجتماع الأيدي ثابتة في هذا الحديث، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يعني هذا من أسباب البركة. ولهذا الطعام قد يأكل الإنسان ولا يكون فيه بركة، قد يأكله الإنسان ولا يكون فيه بركة، لا يجد في الطعام الذي أكله بركة وفائدة، فيتفقد نفسه فيما فوت وضيع من سنن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أنواعا من الصيغ، صيغ الحمد الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يقال بعد الفراغ من الطعام. نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير.